بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. وقلنا إن هذا لهو الفوز العظيم كلمة حكاها الله عن رجل كان له قرين في الدنيا يسول له الشر، ولكن الله بلطفه عليه أنجاه منه، فأحب وهو في الجنة أن يرى من كان يغريه بالشر في النار، فاطلع رأى على سور كده ما هم بينهم سور، فاطلع من سور الجنة على من في النار فوجد قرينه، فلغاه بقى بالإيه الأمور اللي كانت بتاعته. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله، قال له: إن كدت، أنت قربت أن تهلكني، إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي بحفظي منك لكنت من المحضرين مثلك في النار. وبعد ذلك يسر من الحالة التي هو فيها، فيقول: أفما نحن بميتين؟ يعني مش هنموت بعد كده، يعني كأن أمنيته أن يظل هكذا بدون موت. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل إيه. هلا شوف ربنا عايز العظة جايبها منين؟ جايبها في وقتها، في وقت الجزاء مش في وقت التكليف، جايب العظة في وقت الإيه الجزاء المشهود. نعم. أذلك خير النزل؟ النزل هو ما يعد للنزيل من إقامة طيبة ومقتضيات حياة شاملة، ولذلك يسموا الفنادق النزل. نزل يعني لو كان ينزل فيه الإنسان ويعد له كل حاجة، لأن مش كل واحد هيسافر يبقى ياخد وياه مصالحه. أذلك خير النزلا؟ ولذلك بقول إيه وخير النزل ده أخير النزل. ليه؟ لأن نزل البشر تكون على قدر إمكانيات البشر في القدرة، وتكون على مقدار حبهم لإكرام النزيل، ولكن هذا نزل من غفور رحيم. يبقى خير نزل ولا لا؟ وبعد ذلك ينقلنا من خير النزل إلى شيء ليعطي المقارنة الشافية بين شيئين متضادين. أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ شوف جايب إيه، دي أحسن ولا شجرة الزقوم؟ فتكلم عن شجرة الزقوم. شجرة الزقوم دي شجرة في تهامة، ريحتها منتنة وطعمها مر، فضرب الله مثلا بهذه الشجرة اللي موجودة في النار في أصل الجحيم، شجرة في نار، قال لك ده هذا بمثابة التقريع للمعذبين بها، ان انتوا كنتوا بتقولوا مش زي يبقى مواتوا يعملوا احياء، اهو عمل لكم شجره في قلب ايه في قلب النار، شجره في قلب الايه النار. نيجي نقول شجره في قلب النار دي تبقى تقريع لهم، وخاصه اذا علم انها هي الطعام الوحيد الذي يطعمون منه. يبقى المساله انها شجره، والشجره خضره، والخضره مائيه، والمائيه والخضره تنافي النار. لكن الشجرة قال لك دي طلاقة القدرة بقى، القدرة دي ما بتعمل المتقابلات، هو انت هتعمل هذه قدرتك لما تقدر على حاجة ما تقدرش على ضده؟ لا لا. طب ما تشوف لما ربنا قال للموسى اضرب بعصاك البحر، البحر سائل فصار كالتوض العظيم، جبل هنا وجبل هنا، قال لا، وقال له اضرب الجبل تفجرت منه 12 عين، قال لا. يبقى المسألة متقابلات، دي مين يعملها؟ الله. ولذلك هذه المسألة كن شجرة في أصل الجحيم وهم يأكلوا منها وعايشة، تبقى تقريع لهم على ما كذبوا أي قدامك، وخصوصا لكم محتاجين لها لأن ما فيش أكل لكم. قال لا هي ده، الله. نقول له أهديا

وإلى لقاء آخر إن شاء الله.